بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه كلمة لمدة 4 أيام إن شاء الله تعالى أو 5 أيام لحين بدء الاعتكاف بإذن الله تعالى. وهذه الكلمة عنوانها قضايا مهمة في حياة المسلم، قضايا مهمة في حياة المسلم. وهذه القضايا كثيرة في الحقيقة، لكننا سنركز على أهم هذه القضايا في حياة المسلم. فنتكلم أولا عن قضية العبودية، ثم قضية أخرى وهي قضية الشرك وخطره، قضية ثالثة وهي قضية الولاء والبراء، قضية رابعة وهي قضية الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، قضية خامسة وهي قضية الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض القضايا التي سنحاول أن نبين ملامحها في هذه الكلمات المزجزة إن شاء الله تعالى في المدة القادمة. أما القضية الأولى وهي قضية العبادة، فهذه القضية العظيمة التي مفتاح الكلام فيها أسئلة هي ربما تكون بخاطر كثير من الناس، وينبغي أن تكون على بال كل إنسان. هذه الأسئلة هي: من أين جئنا؟ ومن الذي جاء بنا؟ ولماذا جاء بنا؟ وأين يذهب بنا بعد هذه الحياة؟ هذه قضية عظيمة، هي قضية العبودية، تظهر من خلال الأجوبة على هذه الأسئلة التي ينبغي أن يعرفها كل إنسان، ينبغي أن يعرفها كل إنسان، لا نقول المسلم فحسب، لا، بل نقول كل إنسان ينبغي أن يتعرف على أجوبة هذه الأسئلة: لماذا أو من أين جئنا، من أين جئنا، ومن الذي جاء بنا، ولماذا جئنا، وإلى أين المصير. بعض، والعياذ بالله، أهل الغفلة لا يعرفون أجوبة على ذلك، ولذلك عبروا عن ذلك بحيرتهم، حتى وصل الحال ببعضهم أنه كتب في ذلك أشعارا، بل وربما تغنى بها أهل الغناء والطرب والموسيقى ونحو ذلك، فجاءوا يقولون أو صاروا يقولون: جئنا الدنيا ما نعرف لماذا ولا إلى أين نسير ولا ماذا نفعل. وصارت هذه الأشعار منهج هذه الأشعار تعبير عن منهج لكثير من الجهلة والملاحدة والعياذ بالله. جينا الدنيا ما عارفين ليه ولا مش عارف. والشاعر الآخر يقول جئت لا أدري وسأبقى حائرا حيث لا أدري ونحو ذلك. هو لا يدري هذه القضية العظيمة قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. من أين جئنا ومن جاء بنا ولماذا جئنا إلى هذه الحياة وإلى أين المصير؟ هذه الأجوبة يجيب عليها الإسلام، يجيب عليها الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للعالمين. والذين يعرفون هذه الأجوبة هم أهل الحق. أما من والعياذ بالله صار همهم في هذه الحياة الدنيا الأكل والشرب والشهوة والعياذ بالله أو الفلسفة بحيث يجيبون على هذه القضية الإجابات الخاطئة، هؤلاء والعياذ بالله صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنهم لا يدرون من الذي جاء بهم ولماذا جاءوا ومن أين جاءوا وإلى أين المصير. ولذلك صار كثير منهم في الدنيا كالبهائم والعياذ بالله، يأكل ويشرب ويمارس الشهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعض المسلمين أصحاب العقيدة السليمة في هذه القضية صار بعضهم من شدة جهله يقول بلسان حاله أو ربما بلسان مقاله مثل ما يقول هؤلاء الجهلة الغافلون. فترى أحيانا تعبيرات عند البعض يقول لك أهم حاجة هدمة نظيفة ولقمة نظيفة، أهم حاجة هدمة نظيفة ولقمة نظيفة. هذه قضيتك في الحياة؟ هل لأجل ذلك أو لأجل هذا خلقت ولأجل هذا جئت ومصيرك يترتب على هذا، على الهدمة النظيفة واللقمة النظيفة؟ والبعض ربما بقلة فهم يعبر فيقول أهم حاجة الستر. جميل وعظيم، لكن لو حققنا هذه العبارة لوجدنا أنه يقصد من كلمة الستر يقصد ماذا؟ الأكل والشرب أهم حاجة الستر، يعني أن ربنا يسترني ما احتاجش لحد، أكل وأشرب واحتاجش لحد. هذا شيء طيب، لكن هل هذه هي القضية؟ هل لأجل هذا نحن جئنا وخلقنا وهذا الذي يترتب عليه مصيرنا؟ هل المصير يترتب على من كان في الدنيا يأكل أحسن أو يشرب أحسن أو يعيش بطريقة فيها ستر نحو ذلك كالتعبير الذي ذكرناه أفضل؟ هذا بالقطع خطأ لا شك فيه. إذن فهناك قضية عظيمة يعرفها الحمد لله أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين وعوا هذه الأسئلة وعرفوا أجوبتها. من أين جئنا؟ بإجمال شديد ثم نفصل. الله هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، ما خلقنا هكذا عبثا، ومن جاء بنا الله سبحانه وتعالى، فقد خلقنا على هيئة وعلى حال وصفه لنا الشرع، فإن الإنسان خلق من طين، ويتفاعل هذا الطين فيكون على حال معين يخرج منه الإنسان بأبوين. الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء بنا، هو الذي أوجدنا في هذه الحياة، هو الذي أوجد هذه الحياة بكل ما فيها، أوجدنا الله سبحانه وتعالى. ولماذا جاء بنا سبحانه وتعالى إلى هذه الحياة؟ ولماذا أوجدنا في هذه الحياة؟ أوجدنا سبحانه وتعالى لعبادته. تفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله. وإذا كان المصير يكون هذا المصير بعد نهاية هذه الحياة، فمصيرنا لا ينتهي بالقبور كما يعتقد بعض البسطاء من المسلمين، فضلا عن والعياذ بالله الملاحدة وغيرهم الذين يعتقدون اعتقادات فاسدة في قضية المصير. المصير إلى الله، أي إلى الحساب والجزاء، ويكون المآل إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أما ما يعتقده بعض البسطاء والذين لا يعلمون من أن المصير ينتهي بالقبر، على اعتقاد أن القبر يعني موت لا حياة بعده، هذا اعتقاد فاسد، لأن الله عز وجل سيحيينا بعد ذلك، يعني بعد هذا الموت الثاني لنا سيحيينا. أي نعم، لقد كنا أمواتا قبل هذه الحياة، أي حياتنا الدنيا هذه، كنا أمواتا أي كنا عدما لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله خلقنا سبحانه وتعالى بعدما كنا عدما. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. سبحان الله، كلمات يسيرة جدا هي كلام الله، تلخص لك قضية عظيمة كبيرة جدا. احضرني كلمة أحد الإخوة بارك الله فيه بالأمس ونحن نصلي التراويح، فكان يقصد التعليق على أن البعض أحيانا يجد مشقة أو كسلا أو تعبا ونوما أثناء صلاة التراويح أحيانا، فكان تعليقه أن الذي لا يعي كلمات القرآن الذي تقرأ هو اللي بيقع، هو اللي بيقع، يعني قصده ايه؟ هو اللي بينام في أثناء الصلاة، هو اللي بيروح بقى مشاوير بعيدة أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن كلمات القرآن التي تتلى على مسامعه لو أنه تدبرها لن يخرج أبدا. بالفعل والله، لو أننا تدبرنا كلام الله سبحانه وتعالى لوجدنا أن كل حرف، لا أقول كل كلمة، بل كل حرف من حروف كلام الله سبحانه وتعالى يأخذنا إلى قضايا ومعاني كبيرة وعظيمة. انظر إلى هذه الآية التي لخصت قضية الوجود وقضية البعث وقضية المآل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، بل وقضية العبادة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. ولذلك فهذه الأسئلة إذا عرف المسلم الجواب عليها فإنه يعرف طريق العبادة الصحيح. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى وخلقنا من أجل عبادته، وجعل لنا مصيرا بعد ذلك نصير إليه. أما في الأجوبة على ذلك فالأجوبة كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل هم الذين خلقوا هذا الخلق؟ كما ربما وصل الحال بالملاحدة من الانحطاط العقلي الفاسد، حتى قال من قال منهم أن الطبيعة هي التي تخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو هو الذي يرفض أن يقال له إن الإبرة خلقت بفعل نفسها، هو هو الذي يرفض ذلك ويقول لك إن قلت له ذلك أنت غير عاقل، كيف لهذه أن تخلق نفسها؟ هذه وجدت بمراحل قبل ذلك وصنعت. طيب هذا العالم وهذا الكون أيكون قد جاء عبثا أم أن له خالق خلقه؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن ما حصل من حوار بين موسى عليه السلام والفرعون، لما استكبر الفرعون وحاول أن يشغب مع أنه يعلم أن الله هو الذي خلق، قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من ربكما؟ ربنا الذي خلق كل هذا الخلق، وهو الذي وهب لهذا الملك وهذا الخلق هذه الحياة، بل وهداه إلى ما فيه مصلحته. سبحان الله، هذا الباب لو تطرقنا إليه لتوسعنا كثيرا، لكن نذكر مثالا واحدا. من الذي هدى هذه الحشرات وهذه الحيوانات إلى هذا النظام العجيب الذي تسير عليه؟ النمل على سبيل المثال، هذا النمل، هذا العالم العجيب الذي لو وقفت تتأمل جحر نمل ستجد الآيات التي تقف أمامها منبهرا. هذا العالم العجيب، اقرأوا عن عالم النمل وما له من نظام دقيق، اقرأوا عن عالم النحل، عالم الطيور والحمام، عالم الوحوش في البريات وغير ذلك. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي هدى كل مخلوق إلى ما فيه مصلحته. فانظر مثلا إلى سبحان الله العظيم، الفأرة مثلا تحب الزيت، لو وجدت قدحا فيه زيت مثلا، ولكن الزيت في قاع القدح، فلو نزل هو إلى القدح سيسقط في الزيت يموت، ولكن هو يريد أن يشرب من هذا الزيت، ماذا تفعل الفأرة؟ تذهب تأتي بالماء في فمها وتضع على الزيت، تأتي بالماء وتضع على الزيت، تأتي بالماء وتضع على الزيت حتى يرتفع الزيت ويطفو على الماء فتشرب. سبحان الله العظيم، من الذي هذا الحيوان إلى أن كثافة الماء أعلى من كثافة الزيت، بحيث أن الزيت أخف هيطفو؟ سبحان الله العظيم، من الذي هدى ذلك؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو وقفنا نتأمل في الحقيقة في هذه الصور لوجدنا عجبا. وقرأوا كتاب دكتور عمر الأشقر في سلسلة العقيدة في الله الأول، فيه أبواب رائعة في هذا المعنى. وقرأوا واسمعوا كذلك بعض الأبحاث للدكتور زغلول النجار وأمثاله في هذه الأبواب، تجدون في الحقيقة عجبا في آيات الله سبحانه وتعالى. إذن الله هو الذي خلق الخلق، الله هو الذي جاء بنا. ولماذا جاء بنا؟ جاء بنا سبحانه وتعالى إلى هذه الحياة الدنيا لأجل عبادته، فإنه الخالق، إذن فهو المستحق للعبادة. هذا شيء معقول جدا، إذا كان هو الخالق المالك المدبر المصرف، إذن فمن الذي يستحق أن يصرف له الشكر؟ هو سبحانه وتعالى، فهو مالك هذا الكون وخالق هذا الكون ومدبر شؤونه ومصرف ما فيه، بل وهو الذي يحيي ويميت. إذن فهذه المعاني كلها تدل على أن المستحق للشكر هو الله سبحانه وتعالى. وشكر الله تعالى يكون بماذا؟ بطاعته. وطاعة الله تعالى المقصودة هنا العبادة. قال الله عز وجل في آية عظيمة تلخص قضية الربوبية وقضية العبودية الإلهية، يعني أنه إذا كان هو الخالق المالك الرازق، إذن فمن الذي يستحق العبادة؟ هو. قال يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. انظر إلى هذه الآية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنكم إن أقمتم معاني الربوبية وتركتم معاني الإلهية لا تكونوا من أهل التقوى، بل وهذا كفر بالله عز وجل. أي إذا أقررتم أن الله هو الخالق والمالك والرازق والمحيي والمميت، هذا لا يكفي، لأنكم ما خلقتم من أجل هذا فحسب، إنما خلقتم من أجل أن تعبدوا الخالق المالك الرازق المحيي المعطي المال مميت، خلقتم من أجل ذلك. ولذلك ألم يعترف أكثر العالم، بل كل العالم القديم تقريبا أقر لله بالربوبية، كل العالم القديم تقريبا أقر لله بالعبودية بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك فليس هؤلاء جميعا يثبت لهم الإيمان. ولذلك لا يكفى مجرد إثبات الربوبية لله تعالى، يعني أن يقول الإنسان أنا أعترف أن الله هو الذي خلق وملك ورزق وأحيا وأمات. لو قال ذلك وعبد معه غيره هذا لا يكفي، هذا كفر بالله. ولذلك هذه قضية عظيمة. إن كثيرا من الناس في العالم غير المسلمين يقرون بأن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي يرزق، وأن الله هو الذي يحيي ويميت ويدبر ويصرف هذا العالم، يقرون بذلك، من أعظمهم اليهود والنصارى، ومع ذلك فلا يثبت لهم الإيمان. لماذا؟ لأنهم في جانب العبودية اتجهوا إلى غيره معه، عبدوا معه غيره. انظر إلى الجحود والنكران. إن الله هو الذي خلق وملك ورزق ودبر وصرف وأحيا وأمات، ثم بعد ذلك يشكر معه غيره. ولذلك كما في حديث يحيى بن زكريا عليه السلام الذي رواه وحكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحيى بن زكريا لما وقف خطيبا في بني إسرائيل قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعلمكهن وأمركم أن تعملوا بهن. فقال في الأولى، قال: أما الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل هذا، ضرب لهم مثال بقى على مسألة العبودية لله وحده والعبودية لغير الله أو عبودية مع الله. قال: وإن مثل هذا كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله واشترى وله دارا، فقال لهذا العبد: هذه داري وهذا مالي، اعمل فيه ثم أدي إليه، اعمل في هذا المال وهذه الدار التي هي لي وأدي إليه. قال: فكان هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين يرضى كده؟ مين يرضى إن هو يكون صاحب المال وصاحب العبد؟ العبد ده بتاعك أنت، أنت اللي شاريه، والدار دارك والمال مالك، وتقول للعبد: اعمل وأدي إلي، أنا سايبك في الدار تاكل وتشرب وتنعم فيها، وأدي بقى إلي بعد ذلك. والمقصود بأداء العبد لربه ماذا؟ شكر الله تعالى بعبادته وحده. يقوم هذا العبد يعمل العمل طول النهار وياخد اللي يشتغل بيه كله يروح يعمل ايه؟ يديه لواحد تاني. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كل الناس ما لا يرضون ذلك. طيب لماذا يرضى بعض الناس أن يكون أو أن تكون العبودية لغير الله، أو أن يكون هناك من يعبد مع الله؟ ولذلك هذا من الجحود، والعياذ بالله وأعزكم الله، أحط وأخس الحيوانات بعد الخنزير هو الكلب. الكلب لو أنك أسديت إليه أو صنعت له معروفا أو نعمة بأن تطعمه مثلا كل يوم، تطعمه زي الراجل صاحب الكلب اللي هو بيطعمه كل يوم ويأكله نحو ذلك، ما هو حال هذا الكلب مع هذا الإنسان؟ هذا الكلب أعزكم الله كيف يكون حاله مع هذا الإنسان صاحبه الذي يطعمه كل يوم ونحو ذلك؟ ما سيكون حاله؟ يدور في فلكه، أليس كذلك؟ يعني صاحب الكلب هذا إذا قال له تعال ماذا يفعل؟ يجي يجري، اجري، يروح يطلع يجري، اقعد يقعد، اقف يقف. لماذا يفعل هذا الكلب هذا الفعل؟ لماذا يفعل هذا؟ الجواب لأنه يؤدي شكر النعمة التي أسداها إليه صاحبه. فهذا كلب وهو من أخس الحيوانات، حتى ضرب الله به المثل على الكافر والعياذ بالله، الذي أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. ومع ذلك هذا الحيوان لو أنك أسديت إليه بعض النعم تراه يدور في فلكك، فكيف بالإنسان الذي ينعم في نعم الله ويعترف بها؟ لو سألت للذين يعبدون غير الله تقول له من الذي خلقك؟ يقول الله. من الذي يرزقك؟ يقول الله. من الذي يحييك ويميتك؟ يقول الله. الله، وكيف تعبد معه غيره؟ كيف تعبد مع الله غيره؟ تعبد مسيحا، تعبد عزيرا، تعبد صليبا، تعبد خشبة، شجرة، ضريحا. هذا والعياذ بالله حال هؤلاء، فصار والعياذ بالله حالهم أخص من حال الكلب أعزكم الله. لماذا؟ لأن الكلب كل طاعته انصرفت إلى من؟ انصرفت إلى سيده الذي ينعم عليه. يعرف الكلب هذا، عرف معنى الربوبية لسيده، إن السيد هو الإيش؟ المنعم عليه، فأدى شكر ذلك. فكيف للإنسان أن يجحد وأن يخالف؟ ولذلك هذا في شأن التوحيد. ثم نأتي إلى الجانب الآخر في العبودية، وهو شأن العصيان في طاعة الله سبحانه وتعالى. هو يوحد الله كالمسلم والحمد لله، يوحد الله، لكن في جانب أداء العبودية وطاعة الله في العبودية ترى العصيان، ترى العصيان. وهو لو علم أن حقيقة الأمر أننا ما وجدنا في هذه الحياة الدنيا إلا لقضية واحدة، هي قضية العبودية، لعلم أنه قد أساء إساءة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا كلام الله ليس كلام أحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالسماوات والأرض قامت من أجل عبادة الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقت هذا الخلق كله إلا ليعبدني. إذ أشرف المخلوقات في هذا الخلق هو الإنسان، ثم يأتي من بعده الجن الذي يؤمن بالله تعالى. فما خلق الله هذا الخلق إلا لعبادته، ولأجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقامت الخصومة. لكن هنا يأتي سؤال ربما يختلط على بعض الناس فيطرح هذا السؤال، أي يختلط المعنى المذكور على بعض الناس فيطرح هذا السؤال، وهو: هل معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن ظل اليوم كله في المسجد مثلا، أو أن ظل اليوم كله ساجدين راكعين ممسكين بكتاب الله عز وجل قارئين مثلا؟ فهذه أو هذا سؤال ربما يتبادر لأكثر أذهان الناس عندما يسمعون بعض الدعاة أو من يقول إن الله ما خلقنا إلا ليه أجل العباد، فيختلط ربما الأمر. يقول هو احنا طبعا يعني مش الشيخ انتوا أصدقوا كده بقى ايه؟ أصدقوا بقى نقعد في الجوامع ما نشتغلش، ولا نروح نتفسح مثلا، ولا نروح مثلا نزور قرايبنا، ولا نروح الشغل، ولا نعمل مثلا حاجات مباحة، ولا نبني ولا نعمر ولا نعمل ولا نسوي ولا نعمل اقتصاد ولا نعمل مشروعات زي الجماعة اللي بتوع الإعلام بأشكالهم بقى ليبراليون وعلمانيون وغيرهم، مما يطعنون به على السلفيين ان هم بيحاولوا ان هم للاسف يعني يضحكوا على الناس، لكن لن يستطيعوا باذن الله، لكن بيضحكوا على نفسهم. يوم يقولوا جماعه دول ما بيفهموش، يا جماعه دول ما بيفهموش، دول عايزين الناس تقعد في الجوامع، دول اللي هم عايزين الناس يعملوا اقتصاد ولا جيش ولا دوله، ولا دول عايزين البغال والحمير ويقعدوا يصلوا في الجامع وخلاص على كده، وهيقولوا لكم كل حاجة حرام وكل حاجة بدعة ويخلوا عشتكم ضلمة. انظر، هذا ربما يروج على بعض الناس، وخصوصا لو أن هؤلاء روجوا لذلك من خلال الخلط. يوم يقولوا المتبرجة بيقولوا هيحطوا لها في وشها مية نار، واللي مش ملتحي هيدخلوه السجن عشان مش ملتحي، واللي مش بيصلي معاهم في مساجدهم هيعملوا فيه ويساووا ونحو ذلك. فهذا كله خلط للأمور، لكن نحن لسنا بصدد يعني الرد على هذا الكلام، وإلا فالحمد لله هذا معلوم عند كل الناس أن هؤلاء في يعني أنفاسهم الأخيرة، يعني الجماعة بتوع الإعلام دول في أنفاسهم الأخيرة خلاص، هم زي ما يكون يعني بيقولوا إيه، أهو خليك لغاية آخر نفس، يمكن أمريكا ولا حاجة والغرب يوم يغضب زينا كده ويروح داخل على الجماعة دول يخلصنا منهم بأن هو يعني يبيدهم إبادة دموية خالصة كده كاملة ونحو ذلك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن نرجع ونقول أن هذا السؤال الذي ربما يتبادر لبعض الأذهان، وهو هو احنا خلقنا للعبادة معناها أن احنا نظل في الجوامع طول النهار، ولا مسكين المصحف طول النهار، ولا بنصلي طول النهار وطول الليل؟ نقول لك هذا مفهوم خاطئ، وإلا ففي إجمال شديد، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش على هذا النحو الذي ظننته أنت، أم كان يعيش حياة كاملة بكل جوانبها، وهو خير من أقام معنى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن صلاته وعباداته في المسجد وخاصة نفسه، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الجيوش ويصنع الاقتصاد بالزكاة والصدقات وغيره؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج ويزوج؟ ألم يكن يقضي في الخصومات بين المسلمين؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم يقود الناس إلى ما فيه خيرهم في الدنيا وفي الآخرة، حتى أنه يدخل مزارع الأنصار يوما فيراهم يؤبرون النخل فقال لهم لا تؤبروا النخل، وتأبير النخل عملية معينة كده بيعملها الناس في النخل تساعد على ان النخل يوم ينمو بسرعة، فقال لا تؤبروا. اجتهاد شخصي منه صلى الله عليه وسلم في امر دنيوي محض، مش امر شرعي خالص، فلم يؤبروا النخل فلم ينتج مثل ما كان ينتج، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لأجل أنه البعض بيستعملها استعمال خاطئ. أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني اعملوا اللي أنتم عايزينه في الدنيا، يعني لو أنتم شايفين أن احنا نعمل حاجات حرام وأنتم شايفين كده خلاص مفيش مانع. البعض يفهم ذلك، لا، بل قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أخبر في المسألة دي مني. أنتم عارفين أن تأبير النخل، أنتم أهل زراعة الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من أهل الزراعة لأنه مكة ما فيهاش زراعة، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم معنى العبودية في كل جوانب الحياة. أقرب لك المعنى، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه؟ أول شيء يفعل، ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ ها؟ الدعاء. كان أول ما إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم وفتح عينيه كان يذكر الله، وبعد ما يخلص ذكر الله يقوم يتوضأ، وبعد ما يتوضأ يروح يصلي، وبعد ما يصلي ممكن ينظر في شؤون المسلمين، وبعد ما ينظر في شؤون المسلمين ممكن يروح يزور بعض الإيش؟ الأرحام، وبعد ما ينظر في الأرحام ممكن ينظر في مصالح المسلمين المادية، اللي حصل في الصدقات وفي الزكوات وفي الخراج وفي كذا وفي كذا. وإذا كان هناك شيء يتعلق بالجهاد نظر فيه، شيء يتعلق بعلاقات مع غير المسلمين نظر فيه، إذا كان هناك أمر يتعلق بالأقارب بالأحكام كل شيء. فترى الحياة كلها صارت عبودية لله. لماذا؟ لأن كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم كان يضبطه وفق ما أراد الله، ويربطه بذكر الله وطاعته ونحو ذلك. ولذلك فإن العبودية يقصد بها أن تتحول كل مظاهر الحياة إلى نية، أو يتحول كل عملك في مظاهر الحياة إلى نية تعبد الله بها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟ وفي بضع أحدكم صدقة، البضع يعني المني، المني. صارت هذه صورة تسمى عبادة ولا لا تسمى عبادة؟ تسمى عبادة، لأنه سماها وفي بضع أحدكم أجر، أسف، وفي بضع أحدكم أجر، صارت هذه عبادة. عبادة الرجل يأتي أهله في فراشه يستمتع بشهوة ويأخذ أجر عند ربنا، نعم الله. طب ما الزنا ما بياخدوش أجر ليه؟ هذا هو الفرق. طب بلاش الزنا والعياذ بالله، اللي هو والعياذ بالله بيمارس الشهوة دي زي الحيوانات، مش في دماغه لا مسألة عفة عن الحرام ولا إعفاف للمرأة عن الحرام، مش هياخد أجر. ولذلك كل شيء في الحياة تستطيع أن تحوله إلى عبادة. الماء إذا شربه الإنسان وهو بيشرب يصلح أن يصدق فيه قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو لا يصلح؟ يصلح. إذا شرب الماء ينتوي به أنه ده نافع لأجل التقوي على العباد. إذا أكل نفس الكلام، إذا نام النومة تتحسب لك عبادة؟ أي نعم. إذا نام ناوي أنه هو نايم عشان بيرتاح عشان يقوم يصلي الفجر إن شاء الله، نام بالنهار نايم عشان هو تعبان عشان يقدر يمارس بعد كده ما أمره الله به من عبادة محضة في الظاهر وعبادة غير محضة في الظاهر. الذي يسعى على عياله مثلا في الكسب يروح الشغل بتاعه ويرجع، هذا في عبادة لله، في عبادة لله. لكن الفرق ماذا؟ الفرق هو النية، النية. ولذلك هذا الإنسان الذي يسعى على عياله، يذهب إلى عمله، الذي ينوي بذلك عبادة، لو قالوا له تعالى اشتغل في ملهى ليلي، هيروح يشتغل؟ ليه؟ لأن هذا حرمه الله. هو ده الفارق، هو اللي هو يؤجر بهذا العمل المباح، اللي هو اللي يذهب يتكسب ونحو ذلك. لو قالوا له مثلا إذا أكلت، يعني خلينا في المثل بتاع الأكل تاني، هذا الذي يأكل، يأكل تعبدا عبادة، لو قالوا له تفضل آدي لحم خنزير مثلا، أو آدي كوباية خمر أو بيرة أو برشمة ملطفة أو مش عارف سيجارة مش عارف فيها إيه، هذا الذي يعبد الله هياخد السيجارة؟ هيشرب البيرة؟ هياخد البرشام فضلا عن أنه يعمل إيه؟ أنه يبيعه بقى. إذن لو تحول الإنسان في كل مظاهر حياته بنية يفعل بها هذه المظاهر، يقصد بها وجه الله، صارت كل الأعمال عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك من الممكن أن يكون هناك رجل لا يصلي كثيرا، هو عند الله أفضل من رجل آخر يصلي كثيرا. لماذا؟ لأن النية عنده عملها عظيم جدا، كل صغيرة وكبيرة في حياته ينتوي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله. ولذلك هذا بإذن الله تعالى لن يرضى بالحرام ولن يفعل الحرام، وعند ذلك هذا سيصدق فيه قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا تتحول الحياة كلها لله عباد، حتى تكون في أدنى صور الأحوال، البسمة، الابتسامة، هي الابتسامة دي سجدة ولا ركعة؟ ولا سجدة ولا ركعة، لكن هذه الابتسامة تتحول عبادة. ممكن تتحول عبادة؟ تتحول. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، وزع بقى صدقات. أنا لي أخ أحبه في الله وهو يعني أحسبه كذلك والله حسيبه، وأنا أحب أن أذكر اسمه كمان لأني أحبه وأحسبه من الصالحين، أخ عديلي. هذا الأخ لا تفارق البسمة وجهه، فأنا دائما يعني أمازحه وأقول له أنت عمال تلم في أجر عم الشيخ علي، ما شاء الله، ما يلقى إنسان إلا وهو باسم، ما تشوفوش أبدا إلا باسم. انظر، هذا عمل بسيط جدا يتحول إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. وغيره من الأعمال، إماطة الأذى عن الطريق، وأنا طالع لقيت ورقة قدام باب المسجد، أشيل الورقة من قدام باب المسجد، نظافة للمسجد. وإماطة أذى عن الطريق فضلا عن الأذى اللي في الشوارع عموما، لو استطعت إن أنا أرفعه عن الطريق، به يكون أجر، به يكون أجر. واحد بيلم كياس كده في الأرض ولا بتاع ويركنها على جنب يحطها بعيد عن طريق الناس، دي عبودية لله؟ عبودية لله، لا والله، بل هناك ما هو ربما أقل مجهودا من ذلك. الصحابي رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوه خير فجعل يدله على وجوه خير، فقال إن عجزت عن ذلك كله. الصحابي رضي الله عنه بيفترض يعني بيسأل سؤال للي زي حالات نحن، وإلا الصحابة دول كانوا أحرص الناس وأسرع الناس في فعل الخير. قال يا رسول الله أرأيت إن عجزت عن ذلك كله؟ قال أن تكف شرك عن الناس، أن تكف شرك عن الناس فهذه صدقة عليك، صدقة عليك كمان، يعني فوق ان كمان ان انت بطلت شر ده كمان بتاخد صدقات، ان تكف شرك عنه. بس اقعد ساكت، اضرب حد، ما تأذيش الناس. وهكذا فوجوه الخير التي تتحول بها او تتحول بالنية الى عبادة كثيرة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المقيمين لأمر الله سبحانه وتعالى في كل نواحي الحياة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه كلها لله، جوانب الحياة كلها ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فترك الغش، اجتناب الربا، اجتناب الرشوة، اجتناب المحرمات، رحمة الصغير، تبسم في وجه المسلمين، حسن الخلق، رحمة الكبير، توقير الكبير، توقير العالم ونحو ذلك، كل هذا كله من العبادة لله تعالى والعبودية له سبحانه وتعالى. وبذلك تكون ممن عناه الله بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.